دكتور عبد الصمد دسوقي وعايدة عبد الجواد، إخراج سمير زين. مستمعينا الأعزاء الساهرين، تستروحون نسمات الفجر الندية مع إرسال البرنامج العام. نصل إلى ختام الحلقة مع ذكرى الفنان سعيد صالح الذي رحل أيضا، ويا للعجب، أول أغسطس عام 2014. ونقضي معه الدقائق الباقية من البرنامج مع مسرحية هلوشة لك. ولا عمري شفته، انا بعت له روايه، بعت له عرض له ودي جاي اشوفه. طيب هو دلوقتي موجود في سانت بروفانس، انزل عندك ولا ودي جاي. طيب اوكي. ايه اوكي بسم الله عليك يا اخي. طيب بقول لك ايه، اسمع يا بنت، انا اصلا اسمع يا بنت، انت بنت يا بنت، انت يا طويله، انت مش هشوفك تاني. ايه ايه هتفكري؟ بعد شوية إن شاء الله. الله يخليك، الله يسعدك يا شيخ. ده الأسك هيعمل عمالي المدرسة يا لهو على الأسك وصليله يا خبر اسود، ده أنا حفر عنبر بيه، ده باين عليه غالي قوي، مملية وفساتين على الحيط، ده أنا حهبر منه هبر. قط العكيم دي شنطتها مش عرفك ان هو قال لي اشاره من ايده دي، مشي الروايه واشاره من ايده دي واحد. طب يا صاحبي علي مليان، ده انا ههبر منه هبر. ده ايه بقى ده، فيها مهور عجيب. ايه يا سعاده البيه، مرحبا شرفتنا يا سعاده البيه. سعاده البيه، انا يا عم عمر بيه، انا فندم عمر بيه، واسف جدا لتاخرنا على سيادتكم. سيادتكم، انا بقيت سيادتكم. ايوه فندم. فينك يا عم الشيخ سالم، تيجي تسمع بقيت سيادتكم؟ ده احنا سعداء جدا بلقاء سعادتك يا سعاده البيه. أهلاً يا مرحبا بمن حبى ودبى، وقالت له العظماء كاف ولام وباء. يا صلاة النبي، رزقة، والله العظيم رزقة، والله العظيم يا تعالى غيرك الكلام ده. مبروك يا سعادة البيت. نتكلم بقى في الشغل. نتكلم في الشغل على طول. شوف بقى ساعات البيع، عاوز اقول لحضرتك ان في ناس هم عرضوا عليا انهم يصرفوا على المسرحيه دي الوفات. الوفات حصل ولا حصل؟ واحد منهم عرض عليا 4000 جنيه. 4000 جنيه حصل. طلع الشيك، عاوز يمضيه، قلت له رجعه، راح مرجعه. حصل. طب وليه كده بس يا سعاده البيه؟ معقول يا فندم اتفق مع حد من غير ما اقابل سيادتك؟ الله يخليك يا خصوصا بعد ما سمعت كلام زيزي. زيزي؟ اه زيزي، انا ما اعرفش حد بالاسم زيزي ده. يا بتاع جزيره الشاي، يا بتاع جزيره الشاي. شاي؟ اه. وهو الشاي بقاله جزيره؟ امتى؟ ما حدش قال لنا في القاهره. دي مين دي يا استاذ؟ زيزي، انا عمري ما سمعت باسم زيزي ده. والله زيزي زيزي، وهو معقول يا جعان؟ في راجل اسمه زيزي؟ مش معقول يا لا، زيزي ده اسم واحده ست. ست؟ أي. اقسم بالقران المجيد ان شاء الله يا رب تصلح، ان شاء الله ما ان مليا بتاعتكم دي تقلب عليها بكره. انا زيزي ده زيزي ده يا اخوان. اذا كان سيادتك محرج من هذا الكلام فلنكف عنه. فلنك كف عنه. تحت ابروك يا بيه. قلت ايه بقى سيادتك؟ نعم. ايه راي سيادتك في زيزي؟ لا، في الروايه. هي عجبه سيادتك؟ ميع زيزي؟ لا، الروايه. يو ايه؟ يو ايه؟ ده انا من 10 سنين ما قريتش مسرحيه عظيمه زي روعه تحفه دي، هتهد الوسط الفني هز. والله وجبت جون فيك يا مصري، ايه الحلاوه، جبت جون يا اخوانا في مصر. اسمح يا سعاده البيع، عاوز اقول لك على سر مهيب كبير يا بيه. انا دافع للمؤلف لوحده. خدي بالك بقى، خدي بالك انت بقى، المؤلف لوحده. ايوه بقى، عارف يا بيه. 2000 جنيه. برافو برافو. 2000 جنيه ورقه واحده قد كده اهو، ومشرشره. انت متاكد يا بيه؟ تحب بتشوف الوصف؟ كمان في وصف بخط ايده مستكتر 2000 جنيه على مسرحيه عظيمه زي دي. يا بيه افتكر كويس، افتكر يمكن تكون غلطان في صفرين. صفرين ايه يا استاذ؟ دلوقتي ساوي على الاقل 3000 جنيه. نفوخ يا عالم نفوخ. احنا متفقين 3000 جنيه. خلاص ده اللي هتروح تبقى مش يلا حس كده يا بيه، ايدك بقى اتفضل. لا هات حاجه تحت الحساب. البيبي يحب يهزر. انه لرجل مهزار. لو النبي انا بتكلم جد. انا اول مره اشوف ممول عاوز يقبض. ممول؟ ممول ايه؟ ده الاستاذ محفوظ ابو طيب رشيد سالم طنطا غربيه. ايه المعلم؟ صعب عليا ان الورد محترم زيك يبات على برش في التخشيبه، لكن ايه؟ ادي الله وادي حكمته. قصدك ايه يعني يا استاذ؟ لا ولا حاجه، هتنزلوا معايا كلكم هنا على البوليس فورا. البوليس هو اللي جاي هنا لوحده. مش مانع يجي يقبض عليكم هنا. والله لما يجي هنشوف يقبض على مين فينا. طبعا يصعب علي ان بيه محترم زي حضرتك يبقى على برش في التخشيبه، لكن ايه؟ ادي الله وادي حكمته. قصدكوا ايه؟ الاكل يا استاذ بتاع لوكاندا اللي احنا بناكله ده مسمم. بتسممنا يا استاذ؟ اهو مسمم اهو. او ضحيه ناكل. ومين اللي جاب الاكل ده هنا؟ انت. انا؟ امال ايه؟ الاكل ده ينزل فورا. ايه الاقصى؟ جيب الاكل ده. تقرا على الله. يا درويش يا درويش يا درويش. حته حته حته حته حته. اتفضل. شبيت لي الاكل داخل الاوضه. تصمم استاذ عمر، احنا هنقعد ولا هنمشي يا بيه؟ هنقعد. هنقعد. الله، طب وفكرك بقى لما الدكتور هياكل عمليه لسان كده؟ الدكتور اللي هيجي يمشي معايا هيحدد الموقف بيننا وبين اللوكاندا. هو فين الدكتور ده؟ انت. إيه؟ انت هتعمل بلطه ابيض وهي بلطه ابيض. انت هتعمل دكتور وهي حكيم. اه. والله العظيم ده انت احسن حاجه، انا كل قرايبي في القصر العيني. دكاتره؟ لا عيانين طبعا. هتطلعوا تشوفوا على الواد ده. على الواد ده. وتعملوا كونسورتو زي الدكاتره كده وتتكلموا بالانجليزي مع بعض. كونسورتو بقى؟ اه اه تتكلموا بالانجليزي. اه العيال كلهم بالانجليزي. بالانجليزي. What is this is my eyes look and see I have a pencil. اه بس كده؟ اه وبعدين في الاخر تقولوا عنده حاله تسمم بس تقولوها بالانجليزي. لا دي بقى حوسه، دي هنقولها ازاي بالانجليزي بقى دي؟ دي ما نعرفهاش. بص ده خالص. حال التسمم. طب الحته من اللحمه الابيض ده سخنه سخنه سخنه، خد حته من اللحمه الابيض ده، لحمه الابيض خد. اتفضل. مين العيان؟ مين العيان يا استاذ عمرو؟ محفوظ. محفوظ؟ اه يا حبيبي يا محفوظ. ايه ده؟ انت اكبر كده ليه؟ وين وشك ده؟ اصله عنده مرض النقرش. وده مرض خطير وماضي ونزوله من السرير خطر على حياته. ما ينزلش. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بفكر اقول لك. محفوظ ماله؟ بيحبك. بيحبني انا؟ ايوه. ولما بتجيله النوبه يقول هدى هدى هدى. ولما بتجيب عليه النوبه يقول لحمه لحمه لحمه. كوارع كوارع. فارجوك ما تخليش يخرج من اللوكاندا وتجيب له لحمه. بقول ايه؟ جيب لنا كلنا لحمه. النبي ربنا يستر عمرو حاجه. يلا بينا احنا بقى من هنا يا عطوه. بقول لك يا استاذ عمرو. ايوه يا حبيبي. بعد اذنك يعني ممكن اخش اخد حمام؟ وده وقته يا عطوه. بس هقول لك على حاجه غريبه جدا يا استاذ عمرو والله العظيم. ايه؟ امبارح يا استاذ عمرو دخلت شقتي عشان اخد حمام. ايوه. تصور يا استاذ عمرو. ايوه. بعد 8 سنين. أيوه. بعد 8 سنين سكنه. أيوه. اكتشفت ان شقتي ما فيهاش حمام. تعالى تعالى تعالى. شبطوا بعض ليه؟ معلش مالكش دعوه. هم الصبح عمال تشرب ويسكي وبيره وازوزه انا وكباب ده الدوك الحاجات دي دلوقتي بتسع جنيه وعمالين احترمك وتطلع المؤلف حبي ضمي كده بالقمر مش ساكت مش تبعت مش تقول اتكلم ما انا بعت لكم تلغراف ما وصلنيش ما انا جبته معايا في جيبي اسرع اهو وعاوز ايه دلوقتي؟ عايز فلوس انه يقول فلوس ده هو شأنك اسمع محفوظ خلي بالك فتح عينيك اوعى يستفردوك اوعى يضحكوا عليك ولا مالين يضحكوا عليا ده انا معايا يضحكوا عليا يضحكوا على مين يضحكوا على واحد عريان بتاع عايز ايه دلوقتي عايز القسط كفايه اللي انت خدته روايه سيدي كان كفايه عليها جوز جنيهات دي بقى بجد ان واحد ما فهمها لا دراما ولا كوميديا ولا تراجيديا ولا نيله كانت 60 نيله اللي ما فيها مشهد واحد مشهد واحد في غدا وعشاء ولا لحمه انا من 10 سنين ما قريتش مسرحيه احقر ولا اسفد منه لا لا لا لا لا لا انتوا بتضحكوا عليا هي دي الحقيقه بس ما رضناش نقول لك في الاول لا يجي لك مساح لا. لا لا لا لا مش ممكن يا اخوان مش ممكن يا ناس ده انا جاي ومتعشم فيكم امشي جاي وفتح لكم دراعات فتح لكم صدر ده انا ماليش حد فيكم بس يا عليك يا مصر بس يا ولد كنت فاكر انا جبت جون فيك يا ترى جون جاي بس يا ولد يا شمت الشيخ سالم فيك يا محمود بس يا ضحي علي ربنا هيفلك ده طب خدوا الرواية بلاش خدوها من غير ما تدفعوا ولا بلاش هعمل لكم جمعية خدوها خدوها بس ما تقولوش عليها كده خدوا الرواية لا اقول له ايه الو الو ليه هو العرف كده اقول له الو ايوه الو الو الو يابا الو قال لك ايه قال لي الو معلش معلش وانت كده الاول انت تقول له الو هو يقول لك الو انا اقول له الو هو يقول لي الو الله انا اقول له الو هو يقول لي الو زي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايوه كده سين بقى يلا الو الو الو انت مين انت عايز ايه ابن مين في مصر انت كويس ابن مين في مصر قالك ايه خلق مين قالك ايه عايز ايه قالك ايه يا ابني عايز ايه قالك ايه قال لي الو اسمع محفوظ محفوظ هات السماعه قوي قوي قوي دي اسمها السماعه استا قوي قوي قوي قوي قول الو بقى الو بقى الو بقى انت عايز مني ايه عايز ايه انا بس اللي اقول الو انا بس اللي اقول الو ابن مين في مصر انت ابن مين في مصر خلق مين عايز ايه يا نهار اسود ايه يا بيه قالك ايه يا نهار اسود يا بيه يا ابني قالك ايه ده انت انا لسه جديد يا بيه قالك ايه يا ابني قالك ايه قال لي الو عايز ايه عايز مني ايه اكشف عليك عايز ايه اكشف عليك تكشف عليا تكشف عليا انت عايز تكشف عليا يا اكشف عليه ايوه بتشغل ايه بطاقه لعب حرامي لعب حرامي لا اسمع اسمعني اسمعني تعال يا ابني افتح بقك لازم اثبت انا ان انت عندك فوكيشن افتح بقى قول يا استاذ هو اللي يقول مسيادتك يا ابني ده قريب يا انا اسف انا اسف يفتح بقى كيف يسمع كلامي انا اقول قول لا لا طويله شويه طويله شويه منوعات درامية السهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة إخراج فاطمة حسن